الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه واتبع نهجه. يقول المؤلف رحمه الله: الفصل التاسع والستون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات ورد في فضلها أحاديث كثيرة جدا ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. جمعت عددا منها في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان فضائل الكلمات الأربع. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا الفصل بعض الأحاديث في فضائل هذه الكلمات. بدأها بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. أحب الكلام إلى الله أربع. أحب، هذه صيغة تفضيل، فقوله عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع، هذا فيه دلالة على تفضيل هذه الكلمات على سائر الكلام وعلى جميع الكلام، وأن هذه الكلمات الأربع حبيبة إلى الله عز وجل، بل هي أحب كلام إليه سبحانه وتعالى. وإذا كان شأنها كذلك وهي كذلك، فإن الذي ينبغي على المسلم أن تكون عنايته بهذه الكلمات الأربع أعظم من عنايته بأي ذكر، فهي أحب الذكر إلى الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده: وهن من القرآن، فيه عظم فضل قراءة القرآن، وأن من يقرأ القرآن ويداوم عليه فله نصيب أكبر وحظ أوفر من ذكر الله بهؤلاء الكلمات الأربع، لأنها لا تزال تمر على تالي القرآن مرورا كثيرا في كتاب الله عز وجل، فهي من القرآن وهي في القرآن في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة تذكر بلفظها وفي مواطن تذكر بمعناها. الحاصل أن هذه الكلمات كلمات عظيمة الشأن جليلة القدر. وقوله لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء قدمت البدء بالتسبيح أو قدمت بالتهليل أو التكبير، الأمر واسع، الأمر واسع، يبدأ بما شاء مقدما ما شاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد قال بعض أهل العلم: لعل السر والله أعلم في كون هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله أنها جمعت معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، لأن سبحان الله هذا فيه التنزيه لله سبحانه وتعالى والتبرئة وتقديس الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والحمد لله فيها إثبات الكمال لله، إثبات نعوت الكمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى. والله أكبر فيها إثبات العظمة، عظمة الله وكبرياؤه، وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه جل في علاه. ولا إله إلا الله فيها الوحدانية، وأنه الأحد الواحد المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه يجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ومن وفقه الله عز وجل للإكثار من هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع استحضار ما دلت عليه من معنى، فإنها لا تزال تجدد إيمانه وتقوي توحيده وعقيدته وتمتن صلته بالله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات ليست مجرد كلمات تقال وتردد في أوقات وأوقات، وإنما هي كلمات مشتملات على أعظم المعاني وأجل الدلالات. فسبحان الله فيها التنزيه لله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني تنزه وتقدس عن ذلك. فسبحان الله فيها التنزيه لله، عندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله عن كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى مما يصفه به أعداء دينه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أعداء دينك وأعداء أنبيائك. فعندما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله عن كل ما لا يليق بالله، وعندما تقول الحمد لله فالحمد فيه الإثبات، إثبات الكمال لله وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا له جل في علاه. وعندما تقول الله أكبر تعظم الله وتجل الله وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين، دين الإسلام؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قول عليه الصلاة والسلام: وهل شيء أكبر عن الله؟ هذا توضيح لمعنى لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله فيها التوحيد، هي التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، بل لا توحيد إلا بلا إله إلا الله، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. نعم. وفي أثر آخر: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. قال وفي أثر آخر: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته، ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. في هذه الكلمة جمع بين كلمتين من الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله، فيها جمع بين التسبيح والتحميد، وهذا الجمع بين التسبيح والتحميد يأتي في نصوص كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده فيها جمع بين التسبيح والتحميد، فهي تسبيح وتحميد، والتسبيح هو التنزيه لله سبحانه وتعالى، والتحميد هو الإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل. وباب الأسماء والصفات يقوم على هذين الأصلين: إثبات بلا تمثيل هذا في الحمد، وتنزيه بلا تعطيل هذا في التسبيح. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. هذا الحديث فيه عظم هاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأنها حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى هذا التشويق من نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل المتعاطفة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ماذا حدث للقلب والسامع من يسمع هذا الكلام لأول مرة عندما تصل إلى هذا الموطن؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ماذا حدث لقلب المرء؟ نعم، شوق عظيم جدا. لم يقل عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده كلمتان إلى آخره، شوق أولا. وهذا من عظيم نصحه وجميل بيانه صلى الله عليه وسلم، شوق وشوق ثم بيّن. كان بالإمكان أن يقول: سبحان الله وبحمده خفيفتان على اللسان إلى آخره، لكنه شوق أول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بيّن. وهذا من عظيم نصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأمته: كلمتان خفيفتان على اللسان، مهما أكثر منها الإنسان ما تتعبه ولا تثقله ولا تجهده، خفيفة على لسانه. ثم هي يوم القيامة وزنها ثقيل، وزنها ثقيل، فكلما استكثر منها المرء في هذه الحياة كانت أعظم ثقلا في ميزانه يوم القيامة. حبيبتان إلى الرحمن في محبة الله عز وجل لهاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكأنه عليه الصلاة والسلام أيضا يقول للأمة: لا تلهيكم الدنيا ولا تشغلكم عن هذه الكلمات العظيمة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الملهيات والشواغل في الدنيا كثيرة ولا تنتهي. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس طلعت على الدنيا كلها بكل متعها وكل زينتها وكل ما فيها، فقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا فيه تنبيه للمرء ألا تفتنه الدنيا وألا تشغله عن هذا الشيء الذي هو أثمن ما يكون في هذه الحياة، فإنها من الخسارة العظيمة أن يدخل العبد هذه الدنيا ويخرج منها وليس له حظ من أثمن شيء فيها، مع أنه خفيف ويسير مثل ما قدم عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان، خفيف جدا وأمره يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. لكن أكثر الناس تلهيهم هذه الدنيا بزخرفها وزينتها عن هذا الكلام الذي هو أحب شيئا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه بعض الأحاديث، وإلا الأحاديث الواردة في فضل هؤلاء الكلمات كثيرة جدا، وما يترتب عليها من أنواع الثواب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وكثرة الأجور، جاء في هذا أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، الفصل منها منها حديث في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: بخن أربع ما أثقلهن في الميزان، أو قال خمس ما أثقلهن في الميزان، بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. سبحان الله، الولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، جمع في هذا الحديث مع هذه الكلمات التي أحب الكلام إلى الله، وهذا فيه عظيم ثواب احتساب الوالد لولده الصالح عندما تقبض روحه، فإن احتسابه هذا ذكر فيما يثقل الميزان يوم القيامة مع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في ذلك أيضا ما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه مروا بشجرة يابسة وبيده عصا، فخبط الشجرة بعصاه، ماذا يحدث حينئذ؟ يتساقط الورق اليابس، والصحابة يرون الورق يتساقط على إثر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه لتلك الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد المؤمن كما تحات ورق هذه الشجرة، كما تحات ورق هذه الشجرة. فهذه الكلمات مكفرات وتحات ذنوب العبد، تتساقط عنه الذنوب. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. فهذا الذكر هو أحسن الحسنات وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على الإكثار من هذه الكلمات الأربع، وأن يكون ذكره لله بهذه الكلمات بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا يكون بالكثرة، وأن يكون في الوقت نفسه يستحضر المعنى كما قدمت سبحان الله فيها التنزيه، الحمد لله فيها إثبات الكمال، الله أكبر فيها إثبات العظمة والكبرياء لله عز وجل وأنه لا أكبر من، لا إله إلا الله فيها التوحيد وإخلاص الدين لله جل في علاه. نعم. الفصل 70 في الذكر المضاعف. في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ثم قال رحمه الله تعالى: في الذكر المضعف. المضعف أي في ثوابه، المضعف أي في ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن ثوابه مضاعف أضعافا كثيرة من غيره من الأذكار، فيسمى هذا النوع من الذكر المضعف. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا عن هذا النوع من الذكر الذي هو الذكر المضعف في أوائل كتابه المنار المنيف، فليراجع فإن فيه فائدة ثمينة جدا. قال: في الذكر المضعف أي في ثوابه عند الله عز وجل أضعافا كثيرة. قال في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، وهي في مسجدها. قوله في مسجدها، هذا فيه سنية أن المرأة تتخذ مكان في بيتها مسجدا لها، مصلى، مسجدا أي مصلى لها، تصلي فيه، تمكث فيه، تقرأ فيها القرآن، ويكون هذا المصلى في حجرتها ليس في الصالة أو في أي مكان من البيت، في حجرتها. ولهذا جاء في حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أنها تحب أن تصلي معه، قالت: أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا. وهذا فيه أن صلاة المرأة واتخاذها مصلى لها مثل ما عبر هنا مسجدها في حجرتها، هذا أفضل ما يكون، ويكون هذا المصلى تعتني به المرأة جلوسا، ذكرا، قراءة للقرآن. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي الفجر وتبقى في مصلاها، تبقى في مصلاها، وإذا بقيت في مصلاها فازت بالثواب الذي يناله من صلى في المسجد وبقي فيه إلى طلوع الشمس، تنال هذا الثواب وتفوز به، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال: خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات إلى آخره. هل، وأسأل هذا السؤال لا لشيء إلا فقط للبيان وإزالة لبس قد يرد في بعض الأذهان. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لقد قلت بعدك أربع كلمات أراد بذلك أن يزهدها بما كانت تعمل؟ نعم، الجواب لا، ليس هذا المراد، ولكن يريد أن يدلها على هذا العمل العظيم التي عليه، يدلها على شيء ثوابه مضاعف، وأنها تعتني به مع عنايتها بما هي تقوم به من ذكر، لأن هنا في هذا الوقت التي هي جالسة فيه جاءت السنة بأذكار كثيرة، يعني مثلا منها سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني تترك ويقال نكتفي بالمضاعف؟ لا، ليس مراد هذا الحديث، ليس هذا المراد بهذا الحديث، وإنما المراد بهذا الحديث تنبيهها على الخير التي عليه أن تعتني في في في في ضمن ما تعتني به بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. ثم لاحظ أيضا أن هذه الكلمات لا تستغرق الوقت كله، 3 مرات، 3 مرات، والوقت وقت ذكر، الوقت وقت ذكر لله عز وجل، فتأتي بها 3 مرات، تفوز بالتضعيف الذي في هذه الكلمات في الأجور، ثم تستمر على الأذكار التي هي عليها مما هو مأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لو وزنت بما قلت مثل اليوم لوزنتهن. هذه الجملة لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن يؤخذ منها الوصف الذي ذكره ابن القيم الذكر المضعف، يؤخذ منها الوصف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله الذكر المضعف، هذا معنى الذكر المضعف. قال لو وزنت بما قلت مثل اليوم، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، إذن فيه تضعيف عظيم جدا، فإنها رضي الله عنها منذ الصباح الباكر بعد الصبح وهي جالسة إلى الضحى، ثم يقول عليه الصلاة والسلام قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، فهذا فيه التضعيف لهذه الكلمة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام الحث على هذه الكلمات وعلى العناية بها، وهي من جملة الأذكار التي ينبغي أن يعتنى بها في كل صباح يقولها المرء 3 مرات، ويؤتى أيضا بالأذكار الأخرى الثابتة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. انظر هذا التضعيف في هذا الذكر الذي ترتب عليه التضعيف في الثواب. سبحان الله عدد خلقه، وهذا عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله رضا نفسه جل في علاه، وعرفنا أن الذكر رضا الرب وحبيب إلى الرب سبحانه وتعالى. وسبحان الله زينة عرشه، وهذا أخذ من أن العرش أثقل الأوزان، أن العرش عرش الرحمن أثقل الأوزان، ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من المخلوقات، أنه أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. سبحان الله مداد كلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فالحاصل أن هذه التي ذكرت في هذا الحديث تدل على التضعيف العظيم في هذا التسبيح لله عز وجل، مما ترتب عليه ثقل هذا الذكر بهذه الصيغة في الميزان يوم القيامة. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. نعم. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل على هذا الحديث وبيان معانيه وما فيه من لطائف في الكتاب الذي أشرت إليه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم، لكن سند الحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول، فلا يحتج بما رواه من حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإسناده ضعيف ويغني عنه الحديث الذي قبله. نعم. الفصل الهادي والسبعون. ما ورد في الحديث الحصى أو النوى لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء كما تقدم، وأنما الذي ثبت هو عد التسبيح بالأنامل من فعله وأمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الفصل الهادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشة. روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال: قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل فيما يقال لمن حصل له وحشة، فيمن حصل له وحشة يجد في قلبه وحشة، يجد في قلبه وحشة فماذا يصنع. وأورد هذا الحديث وهو في معجم الطبراني لكن إسناده ضعيف، في الإسناد رجل مجهول، فهو حديث غير ثابت أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال: قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة. جللت أي عممت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة، لكنه حديث غير ثابت. لكن من يجد الوحشة يزيلها عن نفسه بكثرة الذكر، يزيلها عن نفسه بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يزيل الوحشة التي في القلب إلا ذكر الرب جل وعلا. فالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن هو الدواء والشفاء لما قد يجده المرء في قلبه من وحشة. ولعلنا نذكر في الفوائد التي بدأها ابن القيم فوائد الذكر، من ضمن الفوائد أنه يزيل الوحشة، من ضمن الفوائد التي مرت عند ابن القيم رحمه الله أنه يزيل الوحشة، فتزال الوحشة من القلوب بكثرة الذكر لله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وتلاوة للقرآن العظيم. نعم. الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ق- قال رحمه الله فيما في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. إذا لبس المرء ثوبا جديدا ماذا يستحب له أن يقول عند لبسه الجديد من الثياب أو العمائم أو القميص أو غير ذلك؟ وأيضا ماذا يستحب لإخوانه إذا رأوا عليه الثوب الجديد أن يقولوا له؟ أورد أولا حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إزارا أو عمامة، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يسميه باسمه هذا الثوب أو كسوتني هذا القميص أو كسوتني هذه العمامة، يسميه باسمه، باسمه أي عمامة ثوب قميص، هذا المراد، يسميه باسمي قميصا أو إزارا أو عمامة. يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، فيستشعر منة الله عليه بهذا الثوب الذي كساه إياه وتفضل عليه به، فيحمد الله على هذه النعمة، ثم يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات: أسألك من خيره وخير ما صنع له، من خيري وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له. ومن أعظم الخير الذي يحصله المرء بالثوب أنه ساتر للعورة، ساتر للعورة وزينة للمرء، يواري سوآتكم وريشا، يواري السوءة أي يسترها، وريشا أي زينة وجمال، وشره ما يترتب عند بعض الناس عندما يستجد ثوبا ما يصيبه من زهو أو كبرياء أو خيلاء أو غير ذلك، هذا كله من الشر الذي يترتب على ذلك. فيسأل الله عز وجل خيره وخير ما صنع له، ويتعوذ بالله من شره وشر ما صنع له. نعم. قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى، ذكره البيهقي. هذا فيما يسن أن يقال لمن رأيته لبس ثوبا جديدا، تقول تبلي ويخلف الله. تبلي أي هذا الثوب الذي لبسته، وهذه دعوة بطول العمر في طاعة الله، أي تبقى ممتعا بالصحة والعافية والأمن والإيمان، ويبلى هذا الثوب ويخلق وتلبس غيره. ففي دعوة للمرء بطول العمر على طاعة الله سبحانه، تبلي أي يبلى هذا الثوب وأنت ممتع بما أنت ممتع به من طاعة وعبادة وصحة وعافية، إلى أن يخلق الثوب وتلبس أيضا غيره، وتلبس غيره، تبلي ويخلف الله. نعم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وعن سهل بن معاذ رضي الله عنه عن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يبرأ عند لبسه للثوب من حول نفسه وقوته. سبحان الله، كثير من الناس إذا استجد شيئا ثوب أو مركوبا أو غير ذلك يحب أن يتحدث عن نفسه، يحب أن يتحدث عن نفسه، يحب أن يتحدث عن مهارته، يحب أن يتحدث عن كيف حصل عليه وكيف اشتراه وكيف حصله بثمن مثلا كذا، يحب أن يتحدث عن نفسه. لكن الإيمان أمر آخر. الإيمان تنسى هذه الأسباب التي هيئها الله لك ويسرها حتى حصلت عليه وتحمد المنعم، لا تنشغل بنفسك ولا بجدارتك ولا بطريقتك ولا بمالك ولا بغير ذلك، وإنما أذكر نعمة الله عليك، أذكر نعمة الله عليك، فتدعو بمثل هذه الدعوات التي فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل على عظيم نعمائه ووافر منه وعطائه، وأن هذا من أسباب غفران الذنوب. نعم. الفصل 73 فيما يقال عند رؤية الفجر. روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا، عائذا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته هذا ويرفع بها صوته هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. نعم، وهو في صحيح مسلم. قال الفصل 73 فيما يقال عند رؤية الفجر، فيما يقال عند رؤية الفجر. ورؤية الفجر أو طلوع الفجر هو إذان ببدء يوم جديد، انتهى وقت السكون والراحة والنوم وبدأ يوم جديد، بدأ يوم جديد يبدأه المرء بنشاط وهمة وإقبال على الله. وأعظم ما يبدأ به يومه ذكر الله، فهو مفتاح اليوم وبركته، يبدأ يومه بذكر الله عز وجل. فأورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدأ له الفجر، ظهر الفجر. قال: سمع سامع بحمد الله. سمع سامع بحمد الله تروى بفتح الميم مع تشديدها كما هي مضبوطة عندنا هنا، وتروى بتخفيف الميم مع كسرها، سمع سامع، فتروى سمع سامع وتروى سمع سامع. أما رواية سمع سامع أي بلغ، سمع ما نقول وبلغ، وهذا التبليغ هو حث على الناس في هذا الوقت العظيم الفاضل على النهوض للذكر والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى الرواية الأخرى سمع سامع أي سمع فشهد، سمع فشهد بهذا، سمع سامع بحمد الله ونعمته، بحمد الله ونعمته. وهذا فيه افتتاح اليوم بالحمد، حمد الله على النعمة وحسن البلاء. ومن أعظم النعمة أنك قمت من نومك في صحة وفي عافية، مثل ما جاء في الحديث الآخر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وأذن لنا بذكره. فهذه نعمة عظيمة ومنه جليلة. قال: الحمد لله بحمد الله ونعمته وحسن بلائه، ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا. يا هذا في سؤال الله أن يصحبه، مثله ما جاء في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر. والمراد المعية الخاصة، معية الله الخاصة لعبده المؤمن، أن يصحب عبده المؤمن بالحفظ والكلاءة والتأييد والتوفيق والتسديد والمعونة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكم هي الغنيمة عظيمة عندما يكون الله عز وجل صاحبك في يومك، مؤيدا وحافظا وموفقا ومسددا وهاديا ومعينا قال ربنا صاحبنا فأفضل علينا، أفضل علينا أي تولنا بفضلك ومنك وواسع جودك وعطائك. عائدا بالله، عائدا هنا حال أي والحال أنني عائد بالله من النار، مستعيذ بالله من النار، متعوذ بالله من النار. يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته، يرفع بها صوته، ولعل رفع الصوت للمعنى السابق سمع سامع، يعني حتى يبلغ الناس بعضهم بعضا ويستحث بعضهم بعضا على العناية بذكر الله عز وجل، ولا سيما باكورة اليوم، ولا سيما باكورة اليوم ومفتاحه الذي هو أوله. وإذا وفق العبد إلى زم أول يومه بالذكر حفظ له يومه، وحصلت له، حصل له هذا المعنى ربنا صاحبنا، حصل له هذا المعنى بإذن الله، ويكون كل يومه في ذمة الله إذا وفق إلى أن أمسك بزمام اليوم بدايته بالعناية بذكر الله، أصبح اليوم كله محفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى، أصبح محفوظا بإذن الله عز وجل، بخلاف إذا فرط في أول يوم. ولهذا يقول أبو ذر رضي الله عنه: يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. يقصد إذا ضبطت أول اليوم بذكر الله عز وجل حفظ لك سائر اليوم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لما طلعت الشمس وهو يسبح ويحمد ويذكر الله، فقال للجاري: أطلعت الشمس؟ قالت: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. لاحظ ماذا قال، ماذا قال؟ أقالنا يومنا هذا، مع أنه في أول يوم، بداية اليوم، ما انتهى اليوم، لكن ضمن بإذن الله سبحانه وتعالى سلامة اليوم كله ما دام أنه أمسك بأول اليوم وأخذ بزمام اليوم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أن اليوم في بدايته، ما مضى منه إلا عشرة تقريبا، ومع ذلك يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. وهذا فيه أن من وفقه الله عز وجل لضبط أول يومه بالذكر لله سبحانه وتعالى حفظ له يومه كله، وكان يومه كله وكان في ذمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.